ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته واعصمنا كما عصمته يا ربنا. والله يعصمك من الناس. اعصمنا يا ربنا من شر الناس ومن سحر الناس ومن ظلم الناس ومن غلبة الناس ومن حسد الناس ومن أعين الناس ومن شياطين مرسولين من الناس ظالمين حاقدين حاسدين عاشقين. والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. بسم الله يرقيكم الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير المسحور والمحسود المعيون والممسوس. بسم الله يرقيكم أجمعين. والله يقيكم أجمعين. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا كل شر فيهم يا ربنا كل العقاد وكل الأسحار والعيون والأحساد. فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا شرا عظيما قديما قويا شديدا ويتجدد ويتنقل برؤية حاسد برؤية عائن وعائنة. أبطل حسدا يتجدد وعينا تتجدد برؤية العائن برؤية الحاسد بمعاشرتهم ومخالطتهم. أبطل يا ربنا أثرا يتجدد عند ملاقاة العائن والحاسد. عرف أم لم يعرف أبطل أثرا منه يا مولانا ورد العين عليه ورد العين عليه ورد شيطانا أرسله بعينيه عليه وعلى ما يملكه. رد العين على العائن والحسد على الحاسد يا ربنا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسيا ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر. أبطل حسدا يتجدد وعينا تتجدد من قريب لم نعرف من قريب لم نعرف من قريب. أبطل حسدا أبطل حقدا يا ربنا ورد العين عليه. اللهم يا ربنا رد العين على العائن رد العين على العائن والحسد على الحاسد. أبطل يا ربنا حسدا يتجدد أبطل يا ربنا حسدا يتجدد أبطل يا ربنا حسدا يتجدد أبطل يا ربنا حسدا يتجدد أبطل يا ربنا أثر عين تتجدد أبطل يا ربنا أثر عين يتجدد وأثر حسد يتجدد. للنفسية على النفسية يدمرها ويزلزلها. أبطل يا ربنا أثر يتجدد من آثار الأسحار والأحساد والعيون. أبطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل تتجدد وتقوى وتعظم. أبطل أثرها في الرأس على الحياة على الحياة يا ربنا وفي القلب وفي الصدر يا ربنا. اللهم أبطل أثرها على القوة والحركة والنشاط. أبطل يا ربنا أثرها بين الزوجين وبين الذرية بين الزوجين وعلى الذرية وفي البيت. أبطل يا ربنا أثر يتجدد ويتنقل. أبطل يا ربنا أثر حسد يتجدد برؤية الحاسد بملاقاة الحاسدة. أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله أرقيكم من حاسد يتجدد وأثر عين يتجدد على العقل يتجدد على المخ والمخيخ يتجدد على العقل ينقصه يسلبه وعلى الإدراك. أطل يا ربنا أثرا قوية أثر حسد يتجدد وعيون تتجدد قديمة من الأخوال من الخالات من أولادهم ذكورا وإناثا. أطل يا ربنا أثر حسد وعيون تتجدد وتعظم من حاسد وعائن ومن ذي نفس رديئة ومن ذي نفس خبيثة ومن ذي نفس عدوانية تتجدد بالليل والنهار عند الملاقاة من الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا ومن الأعمام والعمات وأولادهم إناثا. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين من الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما أثر حسد، حسد وعيون، حسد وعيون تتجدد، تتجدد وتتنقل، تتجدد، تتجدد على الجسد، على الجسد، على الروح، على الروح، ترهق الروح، تزهق الروح، ترهق الروح، تزهق الروح، تزهق الروح، ترهق الروح، تؤذي الروح، تؤذي الروح، تؤذي النفسية، تؤذي النفسية، ترهق النفسية، تدمر النفسية، وتؤذي الجسد، وتؤذي الجسد، وترهق الجسد، وتتعب الجسد، وتمرض الجسد، وتمرض الجسد، أقضي يا ربنا. حسد يتجدد وأثر عيون تتجدد وأثر عيون تتجدد على الرأس على الرأس على المخ والمخيخ على السمع والبصر وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى النشاط والحيوية وعلى الزوج وعلى الولد وعلى الزوج وعلى الولد وعلى الزوج وعلى الولد وفي البلد وفي البلد أطلي يا ربنا آثارا يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد أطلي يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا يتجدد ويتنقل أطلي يا ربنا آثار الحسد أثر الحسد والعيون القوية العظيمة الشديدة تتجدد تتجدد تتجدد بملاقاة الحاسد بملاقاة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة عند أخذ الزينة عند أخذ الزينة عند الشياكة والأناقة عند الشياكة والأناقة وفي الزواجات وفي الزواجات أطلع ربنا أثر يتجدد يتجدد عند المناسبات أطلع أثر حاسد وعين يتجدد يتجدد عند المناسبات عند لبس جديد عند يوم العيد عند لبس جديد عند يوم العيد عند المناسبات عند الأعراس عند المناسبات أطلع ربنا قوجا عظيما شديدا يتجدد ويتجدد أطلي يا ربنا أثاره أطلي يا ربنا أثاره وحلي يا ربنا عقده أطلي يا ربنا أثاره وحلي يا ربنا عقده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك من حسد وعيون على الحمل والولادة على الحمل والولادة أطلي يا ربنا أثاره حسد حسد وعين على الحمل على الحمل والولادة على الصبر الجميل على الصبر الجميل على على أخلاق على أخلاق عالية على أخلاق عالية أطلي يا ربنا أثاره حسد حسد وعيون على الحمل والولادة على الحمل والولادة على الحمل والولادة وعلى التيسير وعلى التيسير وعلى الصحة والعافية وعلى القوة والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط بعد الولادة والنشاط بعد الولادة أطلي يا ربنا أثرا في الرحم أطلي يا ربنا أثرا في رحمها في رحمها في رحمها قويا عظيما شديدا أطلي يا ربنا أثرا في الرحم أطلي يا ربنا أثرا يتجدد يتجدد ويتجدد في الرحم برؤية الحاسدة برؤية الحاقدة برؤية العائنة برؤية العائنة على على حسن جسمها وقامتها على حسن جسمها وقامتها على حسن جسمها وقامتها على حسن جسمها وقامتها وعلى الحمل والولادة وعلى الحمل والولادة على ذكور وإناث على ذرية على ذرية على ذرية على ذرية تبارك الله تبارك الله أطلي يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطلي يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا أطلي يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي أطلي يا ربنا أثارا قويا أطلي يا ربنا أثارا حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون يتجدد على رحمها يتجدد على رحمها يتجدد على رحمها أطلي يا ربنا أثرا قويا شديدا يا ربنا يتجدد في رحمها يتجدد في رحمها داخل رحمها داخل رحمها داخل رحمها كالصيخ فيه كالصيخ فيه كالحديدة فيه كالحديدة فيه كالحبل فيه كالحبل فيه كالخيط فيه كالخيط فيه كالجمرة فيه كالجمرة فيه كالجمرة فيه كالجمرة فيه آلاما شديدة وأوجاعا وأوجاعا عظيمة أطلي يا ربنا أثرا أثر قويا شديدا بسم الله بسم الله أرقي الرحمة بسم الله أرقي الرحمة مما سكنه ممن سكنه ومما فيه مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه بسم الله بسم الله أرقي الرحمة من عاشق فيه من عاشق فيه من عاشق فيه من عاشق فيه بينك وبين الزوج بينك وبين الزوجة بينك وبين الزوجة بينك وبين الحمل بينك وبين الحمل بسم الله أرقيك من حسد وعين أصابك عند حمل أصابك عند ولادة عند ولادة عند ولادة عند ولادة عند ولادة من طاقة من طبية من طاقة من طبية أصابت بعين أصابت بحسد شديد أطلي يا ربنا هذا الأثر وأحلي يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله يرقي الرحم مما هو مربوط في الظهر له مما هو مربوط في الظهر له مما هو معقود في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مسؤول مسؤول عن الرحم مما هو مربوط في الظهر مسؤول مسؤول عما في الرحم عما في الرحم بسم الله بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم مما فيه مما فيه كتلة كتلة كتلة مما حصر مما حصر مما حصر الدورة فيه مما حصر الدورة فيه أثر على الدورة أثر على الدورة أطلي يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا شديدا شديدا شديدا عظيما في الرحم في الرحم يحبس الدورة يحبس الدورة يحبس الدورة ليعمل بها العقد ليكيد بها ليمكر بها ليستمتع بها. بسم الله يرك الرحيم بسم الله مما فيه ومن من سكنه. بسم الله يرقي الرحم مما فيه ومن من سكنه. بسم الله يرقي المبيضين. بسم الله يرقي عنق الرحم. بسم الله يرقي المهبل. بسم الله يرقي المهبل. مما فيه ومن من سكنه. بسم الله يرقي المهبل. بطانة الرحم. بسم الله يرقيك مما أثر فيك مما كان عائقا بينك وبين الزوجة مما أثر عليك تهيجة مما أثر عليك بالحرارة حرارة شديدة وتقرحات والتهابات. بسم الله يرقي الرحم مما فيه ومن من سكن ثعبانا ومن من سكن تابعة حية. بسم الله يرقي الرحمة ممن سكن من الشيطان مارد وعفريت أسد وأسود سبع ظالم. بسم الله يرقي الرحم ذئب. بسم الله يرقي الرحم. فك يا ربنا ما فيه فك مرابطا فيه ومن حوله لأجله في الفخذين وفي المقعدة في الوريكين في اللحم مغروزا في اللحم مغروزة في المفصل في الورك في العضلات في الفقرات العمود الفقري في فقرات الظهر قوية ومرابط فكها يا ربنا في جيدها حبل فك يا ربنا حبال الأسعار والأحساد والعيون مرسولة عليها لئلا تحمل أبدا لئلا تعاشرها زوجها اطل يا ربنا هذا الأثر بسم الله يرقي الرحمة بسم الله مما فيه ومن من سكن بسم الله أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا في الرحم في المبيض الأيسر بسم الله يرقي الرحم كشبكة الصيد عليها شياطين العيون عليها حاسدين عليها ظالمين بسم الله يرقي الرحم مما فيه وعليه ومن من سكن ومما حوله شد المرابط وأحكم العقد وأوثق آثاره وأوثق مرابطه بسم الله يرقي الرحم داخله وخارجه ومن حوله بسم الله قطعناهم مزقناهم مزق يا ربنا هذه العقد ومن عليها ومن أمسكها مزقها يا ربنا ومزقهم يا ربنا ونجي يا ربنا أمتك وزوجها وأولادها بسم الله يرقي الرحم مما فيه ومن من سكن بسم الله يرقي الرحم من عقد فلما تغشاها حملت حملت حملت حملت حملت. بسم الله بسم الله يرقي الرحم. فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا. بسم الله بسم الله ارقي الرحم مما فيه مما فيه وممن سكنه. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرحم. من عقد من عقد من عقد مائعة مائعة مائعة مائعة مائعة. من عقد من عقد لذيجة لذيجة لذيجة لذيجة. بسم الله الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم. من عقد مائعة مائعة لذيجة لذيجة. مطاطية مطاطية مطاطية مطاطية مطاطية. بسم الله أرقي الرحيم أرقي الرحيم. من عقد من عقد دموية دموية دموية دموية دموية دموية. من عقد قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية. رطبة رطبة رطبة رطبة. صلبة صلبة صلبة صلبة صلبة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرحيم. مما فيه مما فيه وممن سكنه. مما فيه وممن فيه مما فيه. من أدواته من أدواته. من شعر من شعر من شعر. من ظفر من ظفر من ظفر. من خيوط من حبال من خيوط من خيوط. من حبال من حبال. من آثار عظيمة. ومن عقد ومن عقد ومن عقد. ومن شياطين ومن شياطين. سكنوا سكنوا سكنوا سكنوا. بسم الله بسم الله يرقي المبيضين. بسم الله يرقي الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله يرقي المسالك المسالك المسالك المسالك المسالك. بسم الله أرقي المسالك المسالك المسالك المسالك. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الرحم أرقي الرحم أرقي الرحم أرقي الرحم. مما فيه ممن فيه مما فيه ممن فيه. والمسالك والمسالك والمسالك. ممن شوهها ممن شوهها ممن شوهها. ممن أحرقها ممن آلمها ممن أوجعها. ممن وخزها ممن نخزها ممن وخزها. ممن جعل فيها ورما وألما. ممن جعل ممن جعل فيها ورما ورما وألما. وحصر الدورة وحصر الدورة وربط وعقد العقد. بسم الله أرقي الرحم. من عقد وعاقد من عقد وعاقد من عقد وعاقد. بسم الله يرقي الرحم. من عقد وعاقد من عقد وعاقد من عقد وعاقد من عقد وعاقد. بسم الله يرقي الرحم. من عقد وعاقد من عقد وعاقد من عقد وعاقد. من عقد وعاشق من عقد وعاشق من عقد وعاشق. بسم الله يرقي الرحم. من عقد وعاشق وعاشق وعاشق وعاشق وعاشق. بسم الله يرقي الرحم. من عقد وعاقد من عقد وعاقد من عقد وعاشق من عقد وعاشق من عقد وعاشق. من عقد على عدم الحمل من قد على على على الربط على ربطه على ربطه على ربطه على ربطه على ربطه على ربطه. على ألمه على وجعه على ضره على ضره. على نزفه على نزفه على النزيفة على النزيفة على النزيفة على النزيف. بسم الله بسم الله يرقي الرحيم. مما فيه مما هو مربوط فيه ومعقود عليه ومعقود من حوله. بسم الله بسم الله أرقي الرحيم. من عيون عين عين في الرحيم عين عين عين قديمة عين عين عين عين عين في الرحيم عين عين عين عين. توجهت للرحيم توجهت قوية قوية قوية قوية. منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة لأجل زواجها منتقمة لأجل زواجها منتقمة لأجل الزواج منتقمة لأجل الزواج منتقمة لأجل الزواج. عين عين عين مشتهية مشتهية ولدا مشتهية ولدا منها مشتهية جنسها. بسم الله ربنا اطمس اطمس يا ربنا هذه العين اطمسها اطمسها اطمسها اطمسها. اذهب نورها اذهب نورها اذهب نورها. اخرجها اخرجها عقدها فك مرابطها اخرج شيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. من عين عين في عين في عين في عين في عين في عين في. وعلي وعلي ومن حوله ومن حوله ومن حوله. بسم الله بسم الله يرقي الرحيم بسم الله يرقي الرحيم. من عين فيه عين فيه عين عين عين عين. نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة. عند ولادة عند ولادة عند ولادة عند ولادة. نظرة نظرة نظرة. من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة قريبة قريبة قريبة. بسم الله بسم الله. من من الأرحام من الأرحام من من الأرحام من الأرحام. من الأنساب من الأنساب. من صديقة صديقة معجبة صديقة معجبة. من صديقة عين عين معجبة عين معجبة عين معجبة. من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة. عين قديمة عين قديمة. على جمال الجسد على جمال الجسم. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. أرقد يا رب العالمين. عين قديمة عين قديمة مع عين جديدة حافلة حافلة. بسم الله بسم الله يرقي الرحيم الرحيم الرحيم من عين عين من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن من الجن جن جن جن عين من الجن عين من الجن عين من الجن عين عين عين على نظافة الرحيم على نظافة الرحيم على اهتمامها على اهتمامها بفرجها برحمها على الاهتمام على الاهتمام تبارك الله تبارك الله أطري يا رب أثرا بالغة أثر عليها بالحساسية بالحساسية بالالتهابات بالتقرحات بالنزيف بالنزيف بالحصر حصر حصر للدورة حصر للدورة حصر حصر حصر يمنع الدورة بسم الله يرقي الرحيم من عين عين عين عين عين شرت فيه شرت فيه شرت فيه تربطت تعقدت تكتلت تكتلت تربطت أرسل أثرها أرسل أثرها وأذن يا ربنا بحملها وأذن يا ربنا بحملها بسم الله وأذن يا ربنا بحملها بسم الله فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت بسم الله أرقيك من عين من عين نفذت وسرت نفذت وسرت دخلت دخلت من عين من عين دخل شيطانها دخل شيطانها وتعقدت في الرحم في الرحم في الظهر في الظهر على الجسم وقامة وعلى القوة قوة قوة قوة قدرة قدرة قدرة حيوية ونشاط أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم من حسد حسد ونفس نفس نفس نفس نفس على ذريتها نفس على ذريتها نفس على حملها نفس نفس نفس نفس على شهوتها نفس نفس على شهوتها نفس على قربها نفس لأجل قربها نفس لأجل قربها أطلي يا ربنا نفسها أثر نفس نفس نفس نفس حلت واستقر في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم على الحمل والولادة على الحمل والولادة على الحمل والولادة بسم الله اللهم أطلي يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا قديما يا ربنا يتجدد ويتشدد يا ربنا يا ربنا على سبب منع لحملها سبب منع لحملها بسم الله بسم الله أطلي يا ربنا هذا الأثر وأحلي يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وأخرج يا ربنا الساكت وأخرج يا ربنا الساكت وأخرج يا ربنا الساكت الظالم الظالم وأخرج يا ربنا الساكت الظالم الظالم وأخرج يا ربنا الساكت الظالم الظالم وأخرج يا ربنا الساكت الظالم الظالم بسم الله أرقي الرحمة بسم الله بسم الله يرقي الرحيم بسم الله يرقي الرحيم مما فيه وممن سكنه بسم الله يرقي الرحيم من شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان مارد وعفريته مارد وعفريته مارد وعفريته ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى يا بشرى يا بشرى يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فضحكت فبشرناها فبشرناها فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها يا بشرى هذا غلام هذا غلام هذا غلام هذا غلام بسم الله أطلي ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في الرحم في الرحم مربوط مربوط بالظهر معقود معقود في المعدة في المعدة في المعدة في أثر على الرحم في المعدة في أثر على الرحم في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة من أثر سحر من أثر سحر من أثر سحر المأكول ومشروب أثر على الرحم أثر على الرحم هتك الرحم هتك الرحم أثر على الرحم حصرت حصرت الدورة حصرت الدورة منعها من زوجها منعها من زوجها قتل الحيوانات المنوية، قتل الحيوانات المنوية، قتل قتل البويضات. بسم الله أرقيك مما سد الأنابيب، سد الأنابيب. بسم الله أرقيك من ساكن، سد الأنابيب، سد الأنابيب، سد الأنابيب، لئلا يحصل الحمل، لئلا يحصل الحمل. بسم الله أرقيك ممن سكن الأنابيب، ممن سكن الأنابيب في الرحم، في الرحم، ممن سكن البطن، أثر على الرحم، أثر على الرحم، بعقده، بعقده، بنفسه الخبيثة، بعقده، بعقده، وبمرابطه، وبأسحاره، وبأسحاره. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا مأكولا ومشروبا، وعليك يا ربنا بساحر، وعليك يا ربنا بظالم. بسم الله أطل يا ربنا سحرا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، نزل وأثر على الرحم، على الرحم، نزل في الرحم، نزل في الرحم، نزل في الرحم، نزل في الرحم، أثر على الرحم، من مأكوله، من مشروبه. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من سحر مرشوشة، مشيتي عليه، مشيتي عليه، أثر على الرحم، أثر على الرحم، فاح في الرحم، فاح في الرحم، فاح في الرحم، فاح في الرحم. بسم الله، بسم الله يرقي الرحم مما فيه، ومما أثر عليه في الدبر، ومما أثر، مما أثر عليه في الدبر، مربوط، مربوط ما بين الدبر والرحم، مربوط معقود ما بين الدبر وما بين الرحم، مربوط معقود، سكن الرحم، سكن الدبر، سكن بينهما، سكن بينهما. بسم الله، بسم الله يرقيك من مرابطه، ومن ساكن ظالم، ومن ساكن ظالم، خبيث مستخبث، قذر، ظالم، خبيث، خبيث، يهودي، يهودي، يهودي، يهودي، نصراني، نصراني، نصراني، مجوسي، مجوسي، عابد للشيطان، عابد للشيطان، ظالم، ظالم، مسلم، عاصي، مسلم، عاصي. بسم الله يرقيك من شره وضره ومكره وكيده وغلبته. بسم الله، بسم الله، طهرها يا ربنا تطهيرا. بسم الله، انهم اناس، اناس يتطهرون. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. عليك يا ربنا بخبيث، خبيث ساكن، خبيث ساكن في الجسد، في الجسد، في الرحم، في الرحم، زان ظالم، زان ظالم. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. بسم الله، بسم الله. ولا تقربوا الزنا. عليك يا ربنا بخبيث، بخبيث، بشيطان مارد وعفريت، زان ظالم في جسدها، في جسدها، في رحمها، في رحمها. عليك به يا ربنا، اقتله يا ربنا شر قتله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا مربوطا، مربوطا على الجسد، على الجسد، على الجسد، من على الرأس إلى أقرص القدمين، من على الرأس إلى أقرص القدمين. أطل يا رب سحرا شاملا، أطل يا رب سحرا كاملا، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. استهدفها سحر الحسد والحقد، استهدفها سحر الظلم والانتقام، استهدفها سحر هوى وعشق، سحر هوى وعشق، سحر هوى وعشق. أطل يا ربنا أسعارا كثيرة تعرضت لها، تعرضت لها، أثرت عليها، أثرت على نفسيتها، أثرت عليها مع زوجها، أثرت عليها مع أولادها، أثرت على أولادها، أثرت عليها بعدم الحمل، بعدم الحمل، بعدم الحمل، بعدم الحمل، لسنين، لسنين. اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا شديدا. بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي الرحم، بسم الله أرقي الرحم، مما فيه، ممن سكن، مما فيه، ممن سكن، ممن سكن، ممن سكن البطن، أثر على الرحم. بسم الله أرقي الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، ممن سكن، ممن سكن، ومما فيه، أثر على الرحم، أثر على الرحم، أثر على الرحم، شد الرحم، شد، شد، شد، أوثق، أوثق، أوثق. بسم الله يرقي الرحم من شبكة سحرية، شبكة سحرية، من شبكة، من ساحر، من ساحر، من حاسد، من حاسد، من حاسد، من عاشق، من عاشق، من عاشق. بسم الله، بسم الله، بسم الله مزقها، بسم الله مزقها، بسم الله قطعها، قطعها، قطعها، قطعها. ومن يمسك بها، ومن يمسك بها، ومن يعقدها، ومن يحفظها، ومن يرعاها. اللهم عليك به يا ربنا. ظالم، ظالم، ظالم، سكن قلبها، سكن صدرها، يتنقل في جسدها، يتنقل في جسدها. عاشق لروحها، عاشق لنظافتها، عاشق لنزاهتها، عاشق لجمالها، عاشق لريحها، عاشق لروحها، عاشق لأنفاسها، عاشق لأنفاسها. عليك به، عليك به، عليك به، عليك به. عاشق، عاشق، عاشق، خفي مخفي، خفي مخفي. عاشق لأنفاسها، لروحها، لروحها. عاشق لجمالها، لجمالها، لجمالها، لجمالها. عاشق، عاشق لدمها، يمص دمها، يمص دمها، يمص دمها، يمص دمها، وينخر عظامها، وينخر عظامها، ويتغذى عليها، ويتغذى عليها. عليك به يا ربنا. ذئب، ذئب، ذئب، أسد، أسد، سبع، سبع، سبع، ثعبان، ثعبان، ثعبان، كلب، كلب، كلب، قطة، قطة، وزغ، وزغ، وزغ، وزغ، مارد وعفريت. عليك به، عليك به. مملوك الجن، مملوك الجن، من سلاطين الجن، من سلاطين الجن، من فراعنة الجن، من فراعنة الجن، من فراعنة الجن، من فراعنة الجن، من فراعنة الجن. الله أكبر، الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وله جنز وله حراس وله عقاد، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، أطل يا ربنا عثرا في الرحم قويا عظيما شديدا، بسم الله يرقي الرحم مما فيه مما فيه وممن سكنه، بسم الله بسم الله بسم الله، ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام، بسم الله يرقي الرحم، طهره يا ربنا، نقه يا ربنا، صفه يا ربنا، بسم الله بسم الله، طهره يا ربنا من خبث فيه من خبثاء فيه يا ربنا يا ربنا، من سحر فيه من أسحار فيه يا ربنا، من سحار فيه يا ربنا يا ربنا، من آثار العشق العشق العشق العشق العشق العشق العشق العشق، من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن، ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين يا ربنا يا ربنا، معجبين معجبين معجبين معجبين، أرض يا ربنا أثارا أثارا أثارا أثارا، عي عي عي عي عي من قريبة عي من قريبة عي عي من قريبة من قريبة، من حاسد وحاسدة عي عي، معجبة ومشتهية مشتهية ومتمنية ومتهنية متهنية والدة متهنية متهنية قربة قربة قربة قربة، بسم الله بسم الله، أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها، فتبارك الله، أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها، والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم إلا على أزواجهم أزواجهم أزواجهم، والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون حافظون حافظون إلا على أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم، والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون حافظون حافظون لفروجهم لفروجهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم، اخشى عدو الله، اخشى يا من سكنت الجسد، اخشى يا ظالم، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم قطعه ومزقه، اللهم أهلكه يا ربنا ظلمها وقهرها، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، يفرق بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم عليك به يا ربنا، سكن رحمها سكن رحمها، عليك بالساكن ساكن في الأرحام ساكن في رحمها ساكن في رحمها، غلبها وقهرها غلبها على زوجها غلبها غلبها على زوجها غلبها على الزواج غلبها على الزوجة غلبها على ذريتها غلبها وقهرها، عليك به يا ربنا غلبها وقهرها، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، يتنقل في جسدها ويستمتع بها ويستمتع بها، عليك به يا ربنا، غلبها وظلمها قهرها قهرها قهرها، عليك به عليك به عليك به، أعجزها أعجزها أعجزها أعجزها، يا الله يا الله، لا تجعل له سبيلا عليها لا تجعل له سبيلا عليها لا تجعل له سبيلا عليها لا تجعل له سبيلا عليها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الرحم على الرحم طهره يا ربنا، بسم الله على الرحم على الرحم، على الجسد على الجسد على الجسد المبارك المبارك المبارك الساجد الرافع لك يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، على الروح الروح الطيبة المؤمنة التقية، بسم الله بسم الله، على الروح على الروح برة البرة البرة البرة المباركة المباركة المباركة المباركة، والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أزواجهم أزواجهم إلا على أزواجهم أزواجهم إلا على أزواجهم على أزواجهم على أزواجهم على أزواجهم أزواجهم أزواجهم إلا على أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم أزواجهم، أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها، أطل يا ربنا ترى في الرحم أطل يا ربنا ترى في الرحم في الرحم، شوها شوها شوها في الرحم شوها شوها شوها، عطره ربطه ربطه عقده عقده عقده، بسم الله يرقي الرحم الرحم مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه، خاصا فيه خاصا به خاصا فيه خاصا به، وعامة وعامة وعامة، من الوالدين أثر من الوالدين أثر من الوالدين أثر من الوالدين من الوالدين من الإخوان من الإخوان من الإخوان من الوالدين من الإخوان من الإخوان من الإخوان، من الزوجة من الزوجة من الزوجة من الزوجة، حسد مشترك حسد مشترك، عيون عيون مشتركة عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون على الوالدين والذرية، عيون عيون عيون عيون على الوالدين عيون عيون على الزوج والزوجة عيون على الزوجين عيون عيون عيون عيون عيون أطلها يا ربنا أطلها عيون عيون حاسدة حاسدة عيون معجبة ومشتهية ومتمنية عيون عيون عيون نظرة فأسرت نظرة نظرة نظرة ثم نظرة ثم عبس وبصر ثم نظر نظر نظر نظر ثم عبس وبصر ثم نظر نظر نظر عليك بناظر ناظر حاسد خرج من عينيه كالشرارة كالشرارة كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالشرارة كالشرارة كالشرارة دخلت الرحم دخلت الرحم دخلت الرحم دخلت الفخذين دخلت الفخذين دخلت الوليكين دخلت الظهر الظهر الظهر بسم الله بسم الله أرقي الرحم مما فيه وممن سكن بسم الله أهلك يا ربنا ظالما ظالما سكن سكن سكن سكن سكن ويتنقل في الجسد يتنقل في الجسد ويمنع غيره ويمنع غيره ويمنع غيره ويمنع زوجها ويمنع زوجها ويمنع زوجها ويمنعها من زوجها ويمنعها من زوجها بسم الله يرقي الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم بسم الله يرقي الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم بسم الله يرقي رحمك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرحم الرحم الرحم الرحم ممن ظلم ممن شوه ممن ظلم ممن أثر عليه ممن ربط ممن عقد ممن أثر عليه ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن عبث فيه ممن أفسد ممن أفسد ممن عبث فيه ممن أفسد أفسد أفسد أفسد أفسد أفسد أفسد مما جعل ممن جعل الجفاف جفافا فيه جفافا جفافا جفافا جفافا جفافا جفافا جفاف بسم الله أرقي الرحم الرحم الرحم ممن جعل فيه جفافا جفافا جفافا جفافا جفافا منع الرطوبة منه منع الرطوبة فيه منع الرطوبة فيه منع الرطوبة منه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرحم الرحم مما هو فيه وممن سكنه مما فيه وممن من حوله من حوله من حوله بسم الله يرقي الرحم مما في البطن مما في البطن مما في البطن مما في الرأس مما في الرأس مما في الرأس ممن على ممن على إشارات المخ ممن على إشارات المخ ممن على إشارات المخ ممن على إشارات المخ ظلم وطغى وبغى بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من ظالم على إشارات المخ من ظالم على إشارات المخ يبعث إشارات خبيثة يبعث إشارات لاذعة يبعث إشارات خبيثة لاذعة ظالمة ظالمة إلى الرحم إلى الرحم إلى الرحم إلى الرحم بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس ممن سكن ظلم الرحم ممن سكن ظلم الرحم ممن سكن غلب الرحم ممن سكن غلب الرحم اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج اخرج يا ظالم اخرج يا ظالم يا من سكنت الجسد يا من سكنت الراس يا من افسدت الجسد يا من عبثت في الجسد اخرج يا ذئبة اخرج يا سبعة اخرج اخرج يا اسد اخرج يا ملكة اخرج يا ظالمة اخرج يا ملكة اخرج يا ظالمة اخرج يا اميرة اخرج يا عالما من علماء السحر اخرج يا ظالمة اخرج اخرج اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج يا من سكنت الجسد اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله اخرج اخرج فخرج منها اخرج اخرج فخرج منها خائفة فخرج منها خائفة اخرج اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج يا ظالم اخرج عدو الله اخرج يا ربنا وزغ اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا وزغ وزغ وزغ كذبة كذبة كذبة قطة قطة قطة قطة سبعة سبعة سبعة اخرج اخرج يا ذئب اخرج يا ذئب اخرج يا ذئبا ظالما اخرج اخرج اخرج اخرج يا أسد اخرج يا ثعبانة ثعبانة ثعبانة ثعبانة ثعبانة اخرج يا ثعبانة اخرج يا ثعبانة ظالما اخرج اخرج يا ثعبانة اخرج اخرج يا من خدمت السحرة اخرج يا ظالم اخرج يا بأمر الله اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا ظالم اخرج اخرج يا ظالم اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج اخرج فاخرجناهم فاخرجناهم فاخرجناهم اخرجه يا ربنا واخرج عدته وعتاده وعقده اخرج يا ظالم بأمر الله بقوة الله اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا من سكن الرأس الرأس العقل العقل الجمال الجمال البهاء النظارة الشياكة الأناقة الحلاوة الرشاقة اخرج يا ربنا من سكن من سكن من سكن الرأس الرأس المخ المخيخ اخرج اخرج يا من سكنت العقل العقل والإدراك والفكر والفكر اخرج اخرج اسألك يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة اسألك يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة إلا يسرت خروجه خروجه وخروجه عدته وعتاده يا الله يا الله وخروجه عدته وعتاده الآن الآن الآن خذ خرج خرج اخرج اسألك يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة وبالعمل الصالح نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بطاعتها لزوجها، بطاعتها لزوجها، بطاعتها لزوجها، بمعشرها الطيب لزوجها، نسألك يا ربنا بطاعتها لزوجها، نسألك يا ربنا بطاعة الوالدين، بطاعة الوالدين والبر بهما، لطهة الروح والعقل والجسد، والجسد والزوج والزوجة والولد والولد والولد والولد والولد، نسألك يا ربنا بصدقة، بصدقة قبلتها، نسألك بالسجود، بالسجود إليك يا ربنا يا معبود يا ربنا يا ربنا، نسألك بالسجود، بالسجود بقيام الليل، اللهم إنا نسألك بالصدقة، بالصدقة بالصدقة، بإطعام الطعام، بإطعام الطعام، بإطعام الطعام، بإطعام الطعام، نسألك بالصدقة، بالصدقة، بصدقة المال، المال، المال، المال، المال، المال، بسم الله، اللهم إنا نسألك برنا الوالدين، بالبر الوالدين، نسألك بحج وعمرة، بحج وعمرة، بحج وعمرة، بحج وعمرة، بحج وعمرة، إلا أهلك من في الجسد، إلا أهلك ظالمين، ساحرين، حاسدين، عاشقين، مفرقين. ممرضين ممرضين مخيلين مخيلين مخيلين يا ربنا والحظ والنصيب والحظ والنصيب غالمين ساحرين حاسدين عاشقين اللهم يا ربنا طهر رحمها طهر رحمها طهر يا ربنا رحمها طهر يا ربنا رحمها طهر يا ربنا رحمها طهر يا ربنا رحمها رحمها رحمها رحمها رحمها الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرحم بسم الله بسم الله ارقي الرحم ارقي الرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خرج خرج عدو الله من ولية الله خرج عدو الله من ولية الله اخرج يا بالله اقسم عليك بالله العظيم في البلد الحرام العظيم الا خرجت منها الا خرجت منها اقسم عليك بالله اقسم عليك بالله العظيم الا خرجت منها في بلد الله الحرام العظيم اخرج اخرج اخرج اسالك بالله العظيم اسالك بالله العظيم الا خرجت منها الا خرجت من هذه العظيمه الا خرجت من هذه العظيمه خلقا خلقا برا احسانا عباده عباده طاعه لزوجها طاعه لزوجها اخلاقها لاخلاقها لاجل اخلاقها العظيمه لاجل برها العظيمه لوالديها لاجل اعمالها اعمالها العظيمه اعمالها اعمال البر البر والاحسان والاحسان والاحسان خرج بامر الله خرج بامر الله خرج خرج خرج اسلم عليك بالله العظيم الا خرجت الا خرجت الا خرجت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة اخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة خرج خرج خرج خرج منها خرج منها خرج منها خرج منها خرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج اقسم عليك بالله العظيم في البلد الحرام العظيم الا خرج الا خرجت من هذه العظيمة الا خرجت من هذه العظيمة الا خرجت من هذه العظيمة العظيمة العظيمة اخلاقا العظيمة برا العظيمة عبادة عبادة عبادة عبادة العظيمة العظيمة خرج خرج خرج واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من راسها من راسها من عقلها من ادراكها من ادراكها من ادراكها من ادراكها من ذهنها من دماغها من دماغها من دماغها اخرجه يا ربنا من وجهها من وجهها من وجهها من وجهها الحسد من وجهها الجميلة اخرجه يا ربنا من وجهها من وجهها من وجهها من وجهها اخرج اخرج خرج أخرجه يا ربنا أخرجهم يا ربنا أجمعين أخرجهم يا ربنا أجمعين فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون خرج خرج خرج أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا من جنة من جنة من جنة هو الآن فيها أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا واجعل يا ربنا جسدها نارا عليه واجعل يا ربنا جسدها نارا عليه واجعل يا ربنا جسدها نارا عليه واجعل يا ربنا أنفاسها نارا عليه نارا عليه نارا عليه خرج خرج فأخرجناه اللهم أخرج يا ربنا من سكن القفا من سكن دمها وعظامها ومفاصلها أخرج يا ربنا من سكن جمالها وبهاءها ونضارتها وشياكتها أخرج يا ربنا من سكن رحمها أخرج يا ربنا من سكن قلبها وصدرها وبطنها بطنها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها وظهرها وظهرها ويديها ورجليها وفخذيها وفخذيها وفخذيها وركبتيها وساقيها وقدميها اللهم اخرج يا ربنا من سكن الدم الدم الدم الدم الدم بسم الله بسم الله اللهم اخرج يا ربنا من سكن يدها اليسرى يدها اليسرى يدها اليسرى يدها اليسرى خرج خرج فاخرجناهم من جنات وعيون فاخرجناهم من جنات وعيون اللهم اخرجهم يا ربنا من جنة من جنة هم الان فيها هم الان فيها هم الان فيها اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا نارا عليهم نارا عليهم نارا عليهم اجعل يا ربنا جسدها وروحها وروحها وانفاسها وانفاسها وجلدها ودمها وعظامها نارا عليهم نارا عليهم نارا عليهم نارا عليهم بسم الله بسم الله بسم الله فأخرجناهم من جنات وعيون وعيون وعيون وعيون فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم أقسم عليك بالله العظيم في البلد الحرام العظيم إلا خرجت إلا خرجت من الجسد الطاهر إلا خرجت من الجسد الطاهر إلا خرجت من الجسد الراكع الراكع الساجد الراكع الساجد الراكع الساجد إلا خرجت إلا خرجت من الروح الطيبة المباركة الغالية العظيمة القوية المباركة الصبورة الصبورة خرج خرج خرج خرج منها خرج منها فأخرجناهم من جنات وعيون فك يا ربنا العقدة فك يا ربنا القيود واخرجهم يا ربنا من جسدها واخرجهم يا ربنا من روحها واخرجهم يا ربنا من ريحها واخرجهم يا ربنا من حياتها واخرجهم يا ربنا من سعادتها واخرجهم يا ربنا ممرضين واخرجهم يا ربنا ممرضين مفرقين مفرقين ظالمين عاشقين ساحرين اخرجهم يا ربنا واخرج أسحارهم واحيي يا ربنا عقدهم بسم الله واحلل يا ربنا عقدهم بسم الله بسم الله بسم الله واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة اخرج اخرج واحلل العقدة اخرج اخرج واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة اخرج اخرج واحلل العقدة اخرج اخرج واحلل العقدة اخرج اخرج واحلل العقدة واحلل العقدة اخرج منها اخرج منها واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها فاخرجناهم من جنات وعيون واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة يا ربنا العقادة يا ربنا العقادة السحرية الحسدية ومن عثار عيون قوية يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها واخرج من عليها يا ربنا واخرج من عليها يا ربنا بسم الله بسم الله فأخرجناهم من جنات من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات من جنات وعيون فأخرجناهم فأخرجناهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أهلكم يا ربنا أهلكم أهلكم يا ربنا أهلكم أهلكم يا ربنا أهلكم أهلكم يا ربنا أهلكم أهلكم يا ربنا أهلكم بسم الله بسم الله أهلكم يا ربنا أهلكم بسم الله بسم الله أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها اخرج منها فخرج منها فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم اقض يا ربنا لنا بخير اللهم اقض لنا يا ربنا الآن بفرج اللهم اقض يا ربنا لنا الآن يا ربنا بشفاء وعافية بشفاء وعافية بشفاء وعافية وخروج الأسحارة وخروج السحارة وخروج الأحسادة وخروج الحاسدين وخروج العيون العيون العيون العيون وشياطينها يا ربنا وخروج الأنفس يا ربنا وعقدها وعقدها بسم الله بسم الله طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والبدن طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهرنا يا ربنا أجمعين وكلنا عضدنا نصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وعند سوء فينا وعند ألم وضيم وعند مرض وسحر وعين وحسد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند الفقر والقلة والذلة والمهانة عند تسلط جان علينا عند تسلط ساحر علينا وساحرة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند الآلام والأورام والأوجاع، عند الأسحار العظيمة القديمة القوية المشتركة في الوالدين وفي الإخوة وفي الذرية وفي البيوت وفي المقابر وفي البحور وفي الجزر. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند الكرب وعند الهم وعند الغم وعند غلبة علينا وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر، وعند عقد تتجدد وتتنقل في الجسد ومن حول الجسد، وعند أسحار فينا وعلينا وفي غيرنا لنا وفينا لغيرنا وفي الأرض لنا وعبر الكواكب والنجوم علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند غلبة علينا، عند العبادة على العبادة وفي العبادة تسبب الوسوسة والتفكير السلبية، تسبب الوسوسة في الذات الإلهية، تسبب الوسوسة الوسوسة الوسوسة وشرود الذهن وشرود الذهن، عند العبادة عند الصلاة عند الصلاة عند الصلاة وسوسة بأنها غير مقبولة بأنها غير مقبولة بأنها غير مقبولة بأنها غير مقبولة، وسوسة عند الصلاة وشرود الذهن. بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند غلبة علينا، عند قهر علينا، عند الفقر والقلة، عند الآلام والأوجاع والأحزان، عند مرض مرض مرض، عند وهن وهن وهن وخمول وكسل وكسل وكسل بسبب الأسحار والأحساد والعيون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند غلبة علينا بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين أخلاقا بين الزوجين بين الزوجين، عند الكلام عند السماع عند الفراش عند الفراش عند الفراش. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وكذلك ننجي المؤمنين. يا الله يا الله نجينا أجمعين نجينا أجمعين من الظالمين من الساحرين من الحاسدين من الحاقدين. يا ربنا يا ربنا نجي أمتك وإخوانها أجمعين، نجينا يا ربنا أجمعين من القوم الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند ألم وضيمة عند قهر علينا وعند نفسية مدمرة نفسية مزلزلة مهلهلة، يا ربنا يا ربنا من آثار الأسحار والأحساد والمسوس والعيون والعقد والعقد والمكر والكيد والغلبة علينا. بسم الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وبين الأم وأولادها وبين الوالد وأولاده. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند شكوى من أسحار عظيمة قوية شديدة في الموتى، من شكوى من أسحار في الموتى تؤثر في الأحياء، من أسحار في الموتى تؤثر في الأحياء تؤثر في الأحياء، تشتت شملهم تفرق جمعهم، تشتت شملهم تفرق جمعهم، تشتت شملهم وتفرق جمعهم، وتأمر بفقرهم وقلتهم وذلتهم وبأوجاعهم وبأمراضهم وبأمراضهم وبتفريق وبشتات فيما بينهم وبأخلاق تسوء وبحال يسوء. يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا، اللهم أنت المشتكى، اللهم أنت يا ربنا المنتهى، وأنت تسمع الشكوى وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع والله يسمع، وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع والله يسمع، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله، وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله